يخفى عليه بعض الشيء من جهة الأسانيد. نعم. أربعة متصلة يا شيخ. نعم. لا يسلم كل ثنتين. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين. شيء على هالشيء على الأول. يقول رواه أبو داود وسنده حسن، لكن رواية الأربعة صح. نعم لا شك رواية الأربعة صح. وش رواية الحديث الأول علي؟ رواية علي الأولى علي عليها أربعة الأول علق عليه عندك سنده حسن. من هو المحشي؟ من هو المحشي؟ شعيب بن عمرو. إذا ما حنا إن شاء الله وراجح إن شاء الله. أعرف أن روايات سعيد فيها نظر إنما المحفوظ رواية القول هو ابن عديد رباح وأحمد يوسف الله وجده وإياه بسم الله الله الله يطلب من اللي تصدق عليه ويقول أدع له أن الله يشفيه في شيء شلون؟ إذا شخص مثل لديه مريض هو تصدق عنه ويقول للشخص اللي بيعطيه الفلوس يقول مثلا ما ان الله يشفيه ما في شيء شي. طيب مثلا دي متهاون بالصلاه يعطى من الصدقه يتهاون يصلي في البيت يعطى من الصدقه لكن لغيرها طيب ما اولى منه اللي غيره محافظ اولى بالاحسان اذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت كان عاصي اما اذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاه يعطى من غير الزكاه من باب التاليف اذا كان فقير مع النصيحه والتوجيه هو محتاج مثلا عليه دين اذا كان يصلي لا باس يعطى يعطى مثلا أو يحث على الصلاة يعطى وينصح ويؤدب الهيئة تؤدب وإذا تخلف يرفع على أمر الهيئة نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض للمساعدات وهم فقراء مستحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ ولا يعطون من الصدقات هذا يختلف كان إذا كان تطوع من باب التعليف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوا من دين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إذا كان فيها تعليف ودعوة الله للسنة لعل الله ينفع بالأسباب مع أن تجارهم ما يدفعون المقصود يعطون من غير الزكاة من باب التعليف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع الترغيب في السنة واعتناءهم ولا لا يعطيهم يعطيها للسنة والحمد لله أما الزكاة لا يعطون الزكاة.